نعم. أما التمثيلية، أما التمثيليات فالتمثيليات أيضا نقول فيها كما قلنا في هذه، إن اشتملت على شيء محرم فهي حرام، وإن لم تشتمل على شيء محرم فليس بها بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.